بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدأنا أمس في كتاب الطهارة للدارمي بعد الفراغ من المقدمة، وبدأنا في الباب الثاني ما جاء في الطهور والأثر ذو الرقم 680. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن جري النهدي عن جري النهدي عن رجل من بني سليم قال: عقدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، أو قال: عقدهن في يده ويده في يدي. سبحان الله، نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر يملأ ما بين السماء والأرض، والوضوء نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. نعم، هذا الشبيه بحديث أبي مالك الأشعري اللي قبله، ففيها قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله نصف الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، الله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، الوضوء نصف الإيمان. وتقدم في اللفظ الوضوء شطر الإيمان، وتبين أمس معناه. الصوم نصف الصبر، والصبر ضياء، وإن كان فيه إحراق وفي مشقة لكنه ضياء. وفي حديث أبي مالك زيادة: الصلاة نور، صدقة برهان، الصبر ضياء، القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايعوا نفسه فمعتقها أو موبقها. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا، وهذا في فضل الوضوء أنه شطر الإيمان، نصف الإيمان. ولذلك سيأتي الآن فيه من الصحابة من يحافظ على الوضوء لكل صلاة. الوضوء شطر الإيمان، وهو علامة على صحة الإيمان. المنافق لا يقوى على الوضوء، والمحافظة على الوضوء لكل صلاة أمر شاق. كل من قال إنها أمر سهل ليس بصحيح. لو عمل وحافظ على الوضوء كل صلاة، في حضر، في سفر، طاهر أو غير طاهر، في برد، في شتاء، في تعب، في أمر شاق. ولذلك جاءت الرخصة إنه يجوز ما لم يحدث. والحديث اللي بعد الآن: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء هو فرق ما بينه وبين المنافقين. المنافقين ما يحرصون على الوضوء، لأن الصلاة إنما هي جنة فقط، لكن المؤمن يحرص على الوضوء. ولما اختصم الملأ الأعلى، قال تعالى: الملأ الأعلى يختصمون، اختصموا في الدرجات والكفارات. فلما فسرت للنبي عليه الصلاة والسلام، وضع الله كفه في المنام بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام حتى وجد بردها في صدره، فرأى كل شيء، فقال: أخبرني عن الكفارات وعن الدرجات. فذكر منها نقل الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في المكروهات أو على المكاره، يعني على برد، على تعب، على سفر، على شدة، على يسبغ الوضوء. هذا كفارات ورفع درجات، فجعلها مع انتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الخطأ إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره. هذه كلها علامات الإيمان، خاصة إذا استقام على هذا وسدد وصبر. لابد من صبر، ولذلك جاء بعدها هنا: الوضوء نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. والله عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المنافق لا يتوب ولا يتطهر، والمؤمن يكثر التوبة ويكثر الطهور ويحسنه. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وقال الآخر: إن من خير أعمالكم الصلاة، ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، حديث ثوبان قال: استقيموا ولن تحصوا. ايش معنى ولن تحصوا؟ ها؟ لن تستوعبوا ولن تستوفوا، هذا معنى لن تحصوا. ما في احد سيستوعب كل العمل الصالح او سيستوفيه، ما يستطيع. الفضائل في الصيام ما تستطيع تفعلها كلها. حتى النبي عليه الصلاه والسلام رغب في صيام محرم، وما روي انه صام محرم، لكن صام شعبان وكان يصوم الليل. الصلاة وما جاء فيها من الفضائل، وصلاة الليل ما تستطيع تستوفيها كلها، الذكر ما تستوفيه كله. لكن تستقيم، إذا مسكت شيء تستقيم عليه، ومعنى الاستقامة الصبر، ما تروغ وإنما تستقيم. ولذلك إذا أنت أردت الاستقامة والإحسان ما في إلا أنك تقتصر قليلا قليلا، تقتصد في العمل الصالح حتى تستقيم عليه وتحسنه، ثنتين استقامة وإحسان. وخير العمل أدومه وإن قل، وإنما أفلح الناس بالاستقامة، والذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل ولن تحصوا. ولذلك بعض الناس يكثر العمل ولا يتقنه ولا يحسنه أو لا يستقيم عليه. حتى في الأذكار، حتى في الأذكار، أذكار الصباح والمساء، تجد بعض الناس مثلا مع قائمة طويلة من الأذكار، وبعدين يحاول أنه كل يوم يطبقها. الإحسان يضعف لأنه مع الوقت يصير عجل عجل عجل، يعني كأنه جزء يومي، واجب يومي لازم يخلصه حتى لو ما استشعر. والاستقامة يمكن تضعف، يمكن مع الوقت يمل أو يفتر. طيب، هل كان الصحابة يستوعبون كل هذه الأذكار؟ صحيح واردة في أحاديث. هل كانوا كل صباح ومساء يستوعبونها كلها؟ أذكار الصباح المذكورة كلها. النوم لوحده ذكر فيه 40 ذكر عند النوم، 40. هل الصحابي إذا جاء عند النوم كل ليلة يذكر 40 كلها؟ ولا هذا الصحابي حافظ 6 وهذا حافظ 5 وهذا حافظ 4 وهذا حافظ 10 وكل يداوم باللي يقدر عليه؟ حتى الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء أذكره في الصباح والمساء، فعلمه الدعاء المشهور اللهم فاطر السماوات والأرض، كان يداوم عليه. فالمراد أن عندك أنت ليس الكثرة وإنما الاستقامة والإحسان، استقامة والإحسان، إحسان العمل أو الذكر أو الوضوء أو غير ذلك. فلا بد إذا كان تريد استقامة وإحسان لا بد من اقتصاد وإتقان، وهذا تفلح فيه. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني إذا أنت أديت الفرائض ما هو أفضل النوافل؟ قال خير أعمالكم الصلاة، وهذا فيه دليل للشافعي أنه قال أفضل النوافل بعد الفرائض الصلاة، ما استزاد من الصلاة فهو خير له. ومنهم من قال جهاد، ومنهم من قال طلب العلم، والأظهر الله أعلم أنه على كل بحسبه، حسب الأشخاص والأزمنة والأمكنة. لكن الصلاة هي كجنس من أجناس العمل الصالح، هي العمود. أنت لو رأيت أجناس العمل الصالح، صيام وذكر وكذا، هذا من الذاكرين وهذا من الصائمين، وهذا من الصلاة، تعتبر رمز كبير، والصدقة والصيام والجهاد كل، لكن كل ما فتح الله له. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ما تحافظ عليه وتسبغه إلا مؤمن. والمحافظة هنا عليه نفسه، والمحافظة على الوضوء إذا توضأت، تحافظ عليه بالإسباغ، تحافظ عليه بالنية، تحافظ عليه. مثل والذين هم على صلاتهم يحافظون، بعض الناس يفهمها بس أن يحافظ على الصلاة، لا، هو أيضا يحافظ عليها ما تضيع منه حتى لو صلى، يحافظ على خشوعها على طمأنينتها، فكأنها كنز يحافظ عليه. لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، المنافق والله ما يطيق ذلك، سواء المنافق العملي أو المنافق الاعتقادي أو ضعيف الإيمان، ما يطيق المحافظ على الوضوء. نعم. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن ثوبان قال حدثني حسان بن عطية أن أبا كبشة السلولي حدثه أنه سمع ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. معنى سددوا وقاربوا وش معناها؟ اللي يظهر أن الواو هذه أقرب شيء لها، تصلح بمعنى الواو والعطف، ولكن أظهر في الصورة اللي صورت لنا أنها بمعنى أو. فأنت الآن واضع لك شارة وترميها، يقولك سدد يعني أصب كل شيء، أو على الأقل إذا ما أصبت تكون قريب، تكون مقارب، سددوا أو قاربوا. هذا تشرح الحديث السابق استقيموا ولن تحصوا، فإذا أنت ما سددت تكون قريب مقارب، يعني إذا ما حفظت على كل شيء تحافظ على أكثر تحسن، هذا معنى سددوا أو قاربوا، لأنك ما تستطيع أنك ما تستطيع تعمل عمل كله، ما كل شيء يجي على ما تريد. أحيانا أنت تريد وقادر لكن الوضع ما يسمح لك، مثال ذلك الحج. في بعض الإخوة إذا أراد أن يحج، خاصة أول حجة، ماذا يريد؟ يريد يطبق كل السنن في الحج، وهو قادر ومريد ونيته طيبة يبغى يطبق كل سنة في الحج، بعدين يعيون الناس، الزحام يعي، الأنظمة تعي، يمنعونك أحيان، ما في، الحرم سكر يوم العيد مثلا، تبغى تطوف يوم العيد قبل الظهر كما فعل عليه الصلاة والسلام طواف الإفاضة ما تقدر. ففي هذا مثال، في أشياء أحيان تمنعك، لكن سدد أو قارب. وأهم شيء تعرف روح العبادة، تقف مع روحها ماذا يريد الله منها. رب شخص يحافظ على صورة العبادة ولكن روحها ضائع. نعم. باب إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. هذا شرح للآية، لأن ظاهر الآية، ظاهر الآية أنك كل ما تقوم إلى الصلاة تتوضأ، أليس هذا ظاهرها؟ قال تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، معناه كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق. فكأن ظاهر الآية أنك كل مرة تتوضأ. بعدين الله بدأ بالنداء باسم الإيمان، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ما الذي صرفها عن ذلك؟ نعم سيأتي. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسعود بن علي عن عكرمة أن سعد رضي الله عنه كان يصلي الصلوات كلها، كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، وأن علي رضي الله عنه كان يتوضأ لكل صلاة، وتلا هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذا فيه دليل على أن الشيء حتى لو صرف عن الوجوب يبقى الاستحباب، مثل النسخ، النسخ لو صرف عن الوجوب يبقى الاستحباب. علي هنا رضي الله عنه ليس من مذهبه إيجاب الوضوء لكل صلاة على ظاهر الآية، ولكن لما أنها صرفت عن الوجوب بفعل عليه الصلاة والسلام لما توضأ لكل خمس صلاة في يوم واحد، كان علي يتوضأ لكل صلاة ويتلو هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يصلي الصلوات بوضوء واحد، وليس سعد فقط، وإنما أنس لما سئل قال أما النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، وأما نحن فيصلي أحدنا ما لم يحدث، يعني ما كل واحد يطيق. هذا معنى لن تحصوا، معنى سددوا أو قاربوا، سددوا أو قاربوا. إذا ما قدرت مثلا تتوضأ لكل صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل علي وفعل ابن عمر، قارب، بمعنى كل ما حصلت لك فرصة وتيسر لك، لا أحيانا تزهد في الوضوء وأنت متيسر لك، يعني لست مسافر ولا مريض ولا، فقارب. إذا ما قدرت الخمس كلها أربع، ما قدرت أربع ثلاث من الصلوات في اليوم تتوضأ لها، هذا معنى سدد أو قارب. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توضأ عمر بن توضأ ابن عمر رضي الله عنهما لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر أو غير طاهر عم ذلك؟ قال حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة ابن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن به على ذلك قوة، فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة. كذلك هذه أيضا مسألة يعني جليلة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قد يدع الشيء رأفة بأمته، والصحابي ليفعله لا أحد يفهم أنه سيكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه إبقاء على أمته، أو لم يأمر به إبقاء على أمته، وهو يرى أن به قوة، ويترى في مسائل كثيرة وشهيرة ومعروفة أنه يفعل الصحابي، وليس افتيات عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعتقاد أنه أفضل منه، لكن يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركه لأجل أمته أن لا يشق عليهم، مثل الإحرام قبل الميقات، الإحرام أنك تدخل في النسك من الرياض، أو ابن عباس دخل في النسك من بيت المقدس في شتاء شديد، وفي من الصحابة من أحرم من العراق، وفي منهم من أحرم من خراسان، يعني لبس الإحرام ودخل في النسك ومنع نفسه من المحظورات شهر شهرين. فيأتي من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المواقيت، وهذا افتئات عليه، وهذا كأنك بتصير أحسن منه ونحو ذلك، فيقال لا، الصحابي ما قال، النبي صلى الله عليه وسلم تتأسى بالأمة ولا أرفق بهم، والأحفظ لإحرامهم حتى لا يغرروا به أن يصبر بثيابه وبطيبه وبشعره إلى أن يصل الميقات. لكن هذا يرى أن به قوة، ولذلك قال علي رضي الله عنه إن من إتمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك، أتم الحج والعمرة لله. لكن في قصة لشخص أحرم المسجد النبوي وأنكر عليه مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، لماذا تحرم المسجد النبوي؟ هل ترى أنك أفضل؟ يعني هذا نفس المعنى، لأن هذا الرجل كأنه يقول أنا أفضل أو أنا أحسن، فقال لا، إذا أنت بهذا النظرة أحرم من ذي الحليفة. أما إذا كان أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة وإنما فعل ذلك رفقا بالناس، وأنا سأحرم من دويرة أهلي كما فعل الصحابة، أني أرى أن بي قوة وسأحافظ على إحرامي، فهذا معنى آخر، هذا يشتبه على بعض الناس. كذلك هنا يسألون ولد عبد الله بن عمر، لماذا ابن عمر يتوضأ لكل صلاة؟ فقال إنه حدث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمر أمر أن يتوضأ لكل صلاة طاهر أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه رخص الله له وأمر أن يستاك عند كل صلاة، والوضوء رخص فيه إنه ما دام طاهر. فابن عمر لما سمع ذلك قال لي الله عز وجل كان يأمرنا أن نتوضأ لكل صلاة ورخص رحمة بنا، أنا بقوة سأتوضأ لكل صلاة، واستقام على ذلك حتى مات. ميب مثلنا يعني تارة بس تجيه كذا موجة توضأ 5 أيام 10 أيام يهون، لا، الصحابي إذا مسك الأمر يستقيم لين يموت، ما عنده موضات ولا عنده، لأنه قبل ما يدخل في الأمر يحسب حسابه هل أقدر ولا ما أقدر. فإذا بدأ كانوا رجال كما وصفهم الله، صدقوا ما عاهد الله عليه. عبد الله بن عمر بن عاص عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على صيام معين وكذا، يوم كبر بعد عشرات السنين ما عاد يقدر، ما يترك الأمر، يعني يصدق على ما عاهد الله عليه، فكان يفطر حتى يقوى جسمه ثم يصوم عدد الأيام. هذا معنى استقيموا ولن تحصوا. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة حتى كان يوم فتح مكة صلى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه، قال إني عمدا صنعت يا عمر. هذا هو الصارف، هذا هو الصارف الآية والصارف الأحاديث اللي يفهم من الوضوء لكل صلاة يعني الوجوب، لكن هذا إنما هو رخصة. أما العزيمة والأفضل واللي كان عليه مستقيم طول حياته عليه الصلاة والسلام إنه كان يتوضأ لكل صلاة، هذا المستقيم عليه، وهذا ترى أمر شاق لا يحافظ عليه إلا مؤمن أيضا إيمانه عميق. فلما كان يوم الفتح صلى الخمس كلها بوضوء واحد يوم فتح مكة، فقال عمر رأيتك شيء ما كنت تصنعه، قال عمدا صنعت يا عمر، يعني لبيان الرخصة، لأن فتح مكة مجمع عظيم للناس، فهذا فيه الرخصة. وفيها أيضا صرف الآية، وإيش قال أبو محمد اللي هو الدارمي؟ قال أبو محمد فدل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية لكل محدث ليس للطاهر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث والله أعلم. معنى هنا لا وضوء إلا من حدث، لابد نقدر شيء، فيكون التقدير ما هو؟ لا وضوء واجب إلا من حدث، وهذا يحصل كثيرا. كذلك الآية ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا لابد فيها من تقدير، فمن السلف من قال إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم، هذا تقدير الآية. والشافعي يقول إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم، ويتشبه الأولى من حدث، إذا قمتم إلى الصلاة، قال القيام هنا القيام من النوم، يعني إذا انتبهتم فاغسلوا وجوهكم، فالمراد أن الوجوب لابد له من تقدير، وأما الاستحباب فكما فهمها علي إذا قمتم إلى الصلاة دائما اغسلوا وجوهكم هذا خير لكم. نعم. باب في الذهاب إلى الحاجة. أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الحاجة أبعد. هذا أيضا من آداب قضاء الحاجة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال المغيرة إذا كان في سفر أو في صحراء وأراد أو حتى في المدينة وأراد أن يذهب للحاجة ليقضي حاجة الإنسان يبعد يبعد يبعد. وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، حتى كانت العرب تقول إنه يستحي كالعذراء، وهو أشد حياء من العذراء في خدرها. وهذا من تمام الإيمان، من تمام الإيمان. فإن العرب في جاهليتها لما ضعف عندهم التوحيد والإسلام والإيمان أصبح عندهم فحش، حتى أن أحدهم يبول واقف ويبولون عراه ويبولون ويقولون هذا فعل الرجال. وسبحان الله الآن موجود عند الناس نفس النظرة، كلما كثر عندهم الجفاء والجهل يرون أن الرجل هو المتهتك اللي يمشي بثياب قصيرة وسروال قصير ويبول قدام الناس، يعني يرون هذا رجولة. لكن وكانوا يعيبون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا وضوء النساء، يقولون هذا يستحي كالعذراء. عليه الصلاة والسلام كان يبعد وكان يستتر، لأن هذا أمر غريزي في كل بشر أن إخراج الفضلات هذه. لكن أي إنسان فيه حياة وفي عقل يستحي أن يرى أو يكون قريب أو يسمع لصوت أو يرى لشيء، فكان يبعد إذا أراد الحاجة أبعد عليه الصلاة والسلام. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين عن عمرو بن وهب عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد. قال أبو محمد هو الأدب، هو الأدب، الأدب هو هذا، إذا تبرز تباعد. وينبغي للمسلمين عامة وطلبة العلم خاصة أنهم يعرفون الآداب هذه، خاصة يخرجون في رحلات مع إخوانهم، يخرجون في الصحراء، فيكون طالب علم وبعدين يكون أحيانا معهم عوام، والعوام متقنين الأشياء هذه، مثلا أهل بادية ولا، فيكون طالب علم منظر سيء إذا ما عرف الأدب وما له عذر. الناس ما تعذر، تقول هذا طالب علم ومطوع ولا يعرف حتى الأشياء هذه، يكون قريب من الناس، يكون كذا أحيانا يبول بعكس اتجاه الريح، يعني الريح مواجهته، الهواء مواجهه، والناس حتى لو شافوه، حتى لو ما شافوا عورته ولا شيء، شافوه اتجاهه قالوا وش هذا، الهواء بيرد نجاسته عليه مثلا، ولا يبول مستقبل الناس، ولا المهم الأشياء هذه كلها يصير الإنسان فيها، وهي ترى أشياء فطرية، لكن الحضارة والترف أحيانا تفسد الناس فيأتون بأشياء. يعني هذا لابد. وصدق سفيان بن عيينة عندما قال يعني اللي ما يتعلم كيف يزكو، العلم هو أفضل وسائل التزكية، إنك تعرف حتى إذا قصرت فطرتك أو بيئتك أو أهلك عن الأشياء المستحبة، العلم يكملك حتى في الأشياء اليسيرة هذه، العلم يكملك. سبحان الله، أنت ترى الآن حتى الحيوانات، لكن حتى الحيوانات أفسدنا فطرتها. يعني أنت تعرف القطط مثلا إذا جاءت تقضي حاجاتها تحفر تحفر، أو شيء تبتعد وبعدين تحفر في الأرض وتدفن أذاها. هذا اللي أدركنا القطط الأولى عليه، حتى أنها تكون حول البيوت، والله أنها تعيش حول البيوت ما ترى لها أذى ولا تراها أصلا تقضي حاجتها، تبعد وتحفر تحفر، هي ما تعلمت. لكن هذه الفطرة أن الأذى ما يرى. الآن شافت الناس خربوا وخربت مثلهم، سوت مثلهم، لكن حتى هذه معناها أن حتى الحيوانات تفهم أن هذه فطرة. فتجد بعض الناس يمكن يجون حول أهل البل ويجلسون عندهم يوم يومين ولا راحة ولا أذاهم في كل مكان، أفسدوا عليهم مكانهم وأفسدوا على وخبثوا عليهم المكان. طيب هذا هل هو معذور في هذا؟ نعم. باب في التستر عند الحاجة. أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الحميري قال أخبرنا أبو سعيد الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من اكتحل، من أكل فليتخلل، فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل ذلك فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبره، فإن الشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. نعم، هذا أيضا آداب. نحمد الله على الإسلام، نحمد الله على العلم، كل شيء علمك. ولذلك اليهود حسدتنا على الإسلام هذا، اليهود والنصارى وكلهم يحسدوننا والله على الإسلام. حتى قال بعض اليهود لسلمان الفارسي: نبيكم هذا ما ترك شيء إلا علمكم حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة يعلمكم كل شيء. قال سفيان سلمان: سلمان ما هو مثل بعض الناس الآن يبغى يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يكحله ويعميه ويقول لا ما قال كذا. قال نعم، يبي يزيدهم كمد. قال نعم والله علمنا حتى القراءة، علمنا أن الإنسان إذا استجمر كذا وإذا فعل كذا وما نستجمر به، وأخذ يعلمهم آداب الاستجمار. فهم حسدونا كما قال تعالى: ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بعض حديثه: إنما أنا لكم كالوالد. الإنسان الآن أحرى من يعلم أبوه، وإذا كان عنده نقص في الأدب اللوم أول ما يتوجه لأبيه وإخوانه ليش ما علمه، فيقول أنا لكم كالوالد. كذلك العالم ميراث النبي يكون للناس كالوالد، ما يستحي. إذا كان عالم بيستحي من الأشياء هذه، ما يعلم الناس الآداب، إذا سألته النساء ما يستحي من آداب الحيض أو من أحكام، متى يتعلمون الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا اكتحل الواحد يوتر في عينه، وتراه سنة، من فعل أحسن ومن لا فلا حرج. إذا استجمر يوتر أقل شيء 3 أحجار. إذا أكل يتخلل يخرج الفضلات اللي بين الأسنان، وما تخلل فليلفظ لا يبلع ما بين الأسنان، وأما ما لاكه بلسانه فليبلعه، يعني اللقمة اللي أكلها يبلعها، لكن اللي يبقى بين الأسنان يتخلل لا يتركه. الآن سبحان الله أكثر الأمراض تأتي من هذا، تجتمع البكتيريا في الفم وكل الطريق على الفم، فإذا جاء الأكل الجديد أخذ البكتيريا والأمراض هذه اللي بين الأسنان وأدخلها جوا وجابت الأمراض. لذلك الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، السواك، الوضوء، المضمضة، المبالغة في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيب رمل فليستدبره، يجعل كثيب خلف ظهره يستر من الناس ويستدبره. فإن الشيطان والشياطين يتلاعبون بمقاعد بني آدم، أيضا ترى في عنصر آخر وهو الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، وأحيانا يسبب لهم وسواس يفسد عليهم الصلاة، يظن الإنسان أنه خرج من شيء وما خرج من شيء، يبدأ يغير الصلاة ويبدل ويسلم ويقدم. وش اللي في الشيطان؟ كيف تحارب الشيطان؟ بالعلم، لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. وش السبب بالوسواس هذا؟ الشيطان يتلاعب، وخاصة اللي ما يذكر الله عز وجل فإن الملائكة تتخلى عنه: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند قضاء الحاجة وعند إفضاء الرجل إلى أهله. الملائكة في الموضعين هذه تتخلى، لأن الملائكة نزيهة من نور ما تقرب الأشياء هذه. طيب إذا تخلت الملائكة لابد تتحصن أنت، فكثير من الناس ينسى الذكر، يكون فرصة وثغرة للشياطين. ماذا يفعلون؟ يوسوسون له، تلاعبون به ويطول ويسوي. قال: من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. الحديث الأخير: أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا مهدي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة هدف أو حائش نخل. كان عليه الصلاة والسلام أحب شيء له يستتر به هدف. الهدف هو المكان المرتفع، المكان المرتفع هو الهدف. ولذلك يسمي في القرآن، قال: أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط ما هو في اللغة؟ المكان المنخفض. ومنه عند المصر يقولون الغيط، ونحن الآن نقول غويط، مكان غويط، كلها من نفس المصدر. غائط يعني مكان منخفض. ثم بعد ذلك صار علم على الفضلة نفسها. فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يستتر بجبل، بهدف، بمكان مرتفع، بصخرة، بشيء، أو حائش نخل. الحائش النخل، النخل المجتمع، احنا الآن نسميه حيش، نقول الحيش، هو نفس الحائش، لأنه إذا كان نخل ملتف أو سلمة، السلم يكون دائما نظر ملتف أو غير ذلك يستتر به، أو أي شيء آخر يستتر به عليه الصلاة والسلام، ويبعد، يجمع بين أمرين، يبعد بحيث ما عاد يرى أحد ثم يستتر، ولا يرفع ثوبه إلا إذا قرب من الأرض، وإذا كان المكان صلب إذا ما وجد رمل يزين المكان قبل حتى ما يترشش عليه. وأكثر عذاب هذه الأمة في القبور من البول، أكثر عذاب هذه الأمة في قبورها من البول، ما ينتبهون، الهوى يرجع عليه، ولا الآن فيها أشياء صلبة مثل السيراميك والبلاط ربما باله ما اعتنى فترشش عليه البول، وأكثر عذاب هذه الأمة في البول في القبور. ومنه الرجلين اللي سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان في القبور، واحد منهم كان لا يستتر من بوله، لا يستنزه من بوله. هذه بعض الحديث في هذا الأدب. نحمد الله على الإسلام، نسأل الله أن يلزمنا إياه ولا يفتننا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.